حديث هزار بن صدس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في مالك قدشي وابي رازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بيشتن في غنبري صلى الله عليه وسلم بوان بحث وشبكر أو شبهات يبرم ببيت المقدس بوتوان بينما أنا في الحطيم واختكش وقتا أس الحطيم به وربما قال في الحجر وندر قدبة في الحجر روية بشكل حطيم وحجر هردو ايكل بحثي وقوسي او النكعب مطجعا فيغنبر صلابت خد السربن يعني انك اوبهي كعبة تنكو جالك اشبي حطيميجك اشبي حجريجش كعبية مطجعا فيغنبر صلابت خد الابن يا رازايبي اذا اتاني آت البيجتن إيك هذا نكلي فقد قال وسمعته يقول فشق وبيجت من قلت بود قوت فشق قد وشق هردو بمعناك هنا والشق ما بين هذه إلى هذه ما بين بره حتى بره همي شق قال الراوي راوي حديث البيجت من صغرة نحره اشكركا سري ياسنجي إلى شعرته حتى ميتويت بني وتهمي شاكر فاستخرج قلبي البيجتن دلي من إنا در ثم أتيت بقصد من ذهب بشتهن قصدك اجزاري بومن هاتا إنا دن مملوءة إيمانا أفقصتها يتجي إيمان بو فغسل قلبي دلي من هاتا ششتن ثم حشي بشتهن هاتا حشاندن وتجي إيمان كرن ثم أعيد وبشتهن جارك دي هاتا زفراندن ثم أتيت بدابتي بشتهم دابك دوارك بومن هاتا إناندن دون البغل ياكم تربش هستري وفوق الحمار أكسر كريدوب أبيضا يسبيبو قال الراوي رحمه الله تعالى راوي بحديثه خذ رحمه في ببتن البيجت هو البراق أبدوارها براق بو يضع خطوه عند أقصى خرفه كان جابت ويتشند قطرات كرن جابه بدواره بخو الدانا ويره كان حتى كيره بيتناوي چوبا داش بيجيه أو جه أولي بنقاب خوها بيجتن بويجيه أو جه جابه بدواره بيتكر فحملت عليه أسهات مسيار كرن لسر بدواره فانطلق بي جبريل بري صلى الله عليه وسلم قد جبريل أزبرم حتى أتى السماء الدنيا حتى هاتي عصمان نزيك يشهمي نزيك تر الدنيا يعني نزيك تر وان عصمان يشهمي نزيك تر بما أف عصمان إيكي فاستفتح يعني طلب وذكرنا درجهي كر ودرجهي عصمان الدنيا أبو ببر معنى عصمان يجيك درجهي فقيل من هذا برجهواني قوت أبكيا قال جبريل قوت جبريل قيل ومن معك وصير جهاتا كرن كيا الجلتا قال محمد قوت محمد الجلتا قيل وقد أرسل إليه وصير هاتا كرن جابوي هاتيا هنارتن يعني جبريل شوانك أمر خدي قو بيتا بري قال نعم قوت بلي قيل بجهاتا قوتن مرحبا به يعني بلو بيت الجهة كبرفرة فنعم المجيء جاء أبا خوش هات نفي هات أبا خوش سرادان ففتح درجه عصماني بول فلما خلصت مشتن وقت أزبوري أسهات ما عصماني فإذا فيها آدم تسحت كمي آدم يلويل فقال مشتن جبريلي قوت من هذا أبوك آدم فسلم عليه هذا بابت آدم صوافكي فسلمت عليه مش من صوافكي فرد السلام صلاب من جابه ثم قال مش تهيجي قوت مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح بتجهك خوش برفره قري الصالح وبيغنبري الصالح ويتشارك واني آدم باب عالم همية اشمروه ثم صعد حتى أتى السماء الثانية بش بشتی هنگی بسر کتو بلند بو حتی هاد یا عصمان دود بستفتح جارکا دی حالا با بکرنا درگهی کرد قیل من هذا هاتا گوتن ابکیه ناوی خو گوت نکو گوت ازم تو با افشتی های مکروها مروو بلدرگهی که در بسیار بتکرن او کیا مروو بشتی ازم افشتی های باشنین قال جبریل جبریلی گوت از جبریلم ناوی خو گوت قیل و من معک بسیار هاتا کرن کیا الگلتا قال محمد گوت محمد قیل و قد ارسل الیه هاتا گوتن جابوی هاتی هنارتن قال نعم گوت بله قیل مرحبا به هاتا گوتن خیر بتن بتجه که خوش و برفره و نعم المجیء جا او خوش هات نفه هات ففتح او شکذب فلما خلصت مشت وقتی اس هاتی داخل عصمان دوی بوی اذا یحیا و عیسا او سحکم یحیا و عیسا هر دو کلوی العصمان دوی وهما ابن الخاله وهردو قر خالت ايك خالتت ايك ديكا عيساي وديكا يحياي خشكت ايك قال قلت هذا يحيى وعيسى ابا يحيايا وابا عيسايا فسلم عليهما صلافك هردو فسلمت بس من صلافك لهردوكا فرد هردوكا جواب من دم ثم قال اشتهي هردوكا قتمن مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح مرحبا بو برای باش و پیغمبر باش ثم صعد بی الى السماء الثالثه فاستفتح بش بش دیگه از برم با عصمان سی او قلب کر و درگه عصمان سی جبب قیل من هذا فصیر هاتا کرن ابکیه قال جبریل بود جبریل قیل و من معك کیا لگلتا قال محمد بود محمد قیل وقد ارسل الیه جابوی هاتی هناتن قال نعم قلت بله قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء مرحبا به خير بتن بتجهك خوش خوش هاتنا في هاتي ففتح درجه عثمان سيج هاتا بكرا فلما خلصت إذا يوسف مش وقت أسهاتي أزبوري أسهاتي مع عثمان سيجك سحكم يوسف الويل قال جبريل قلت من هذا يوسف فسلم عليه أبا يوسف صلافتي فسلمت عليه مشت من صلاف كري فرد زفران صلاف من ثم قال وبشتي صلاف شني قلت من مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح مرحبا بو براي تشاكو بيغمبري باش ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة مشتي هي أزبلن كرم حتى هاتي عسماني تشاري بس تفتح فلب كركو درجه بتبكر قيل من هذا هاتا قلتن أبكي قال جبريل قلت أبا جبريل قيل ومن معك فصيار هاتا كرم كي الجلتا قال محمد قد محمد قيل أو قد أرسل إليه جابوي هاتي هنارتن قال نعم قد بالي قيل مرحبا به مرحبا بوي فنعم المجيء جاء أبا خش هاتنا في هاتي ففتح درجة هاتا بكن فلما خلصت إذا إلى إدريس بيجتن وقته فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس وقتی از گهشتی ما ادریسی وان دیدت گود فلما خلصت اذا ادریس احتمال ابا خطاک و مطبعی بت فلما خلصت اذا ادریس بش وقتی از هاتیمت عصمان چاری دا و سحکم ادریس الویلی جبریلی گوتا من هذا ادریس ابا ادریس فسلم علیه صلاف کی فسلمت علیه بشت من صلاف کری فرد جواب من دا ثم قال بشتهي قوت مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح مرحبا ببراي باشو تغنبري تشارك ثم صعد بي بشتهي أزبل الكرم حتى أتى السماء الخامسة حتى هاتي عصمان فنجي فاستفتح قلب كركو درجه عصمان فنجي ببببب قيل من هذا فصير هاتا كرن أبكيا قال جبريل قلت جبريل قيل ومن معك هاتا قوتن اوكيا لقلتا قال محمد صلى الله عليه وسلم قوت محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه هاتا قوتن جابوي هاتيا هنارتن قال نعم قوت بلي قيل مرحبا به بخير بتن بتجهك خوش وبرفره فنعم المجيء جاء اذا خوش هاتنا في هاتي فلما خلصت فاذا هارون مش وقتي اس هاتي مع عثمان بن جي اس شوي مجور داخل بوين وسحكم هارون الولي قال جبريل قتمن هذا هارون فسلم عليه أبا هارون ولا صلافتي فسلمت عليه من صلافتي فرد جواب من دار ثم قال اشتهي جود مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح مرحبا ببراي باش وبغمبر باش ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة بش بشتهي أزبل كرم حتى جهش لي عصمان ششي فاستفتح طلب كر درجه عصمان ششي بتذكر قيل من هذا فصيرها تكرن أبكيا قال جبريل ود أبا جبريل قيل من معك فصيرها تكرن أوكيا الجلتة قال محمد قلت محمدا قيل وقد أرسل إليه جبوي هاتيا هنرتن قال نعم قلت بلي قال مرحبا به قلت مرحبا بمحمد فنعم المجيء جاء فخش هاتنا في هاتي فلما خلصت وقت أزجهشتين فإذا موسى هو سحكم موسى في غنبر للعصمان الششي قال هذا موسى قلت أبا موسى يا فسلم عليه صلافك فسلمت عليه مش من صلافك لي فرد جواب من دار ثم قال بشتهنج قد مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح مرحبا ببراية شاكو في غنبري شاك فلما تجاوزت وقت أزبور بكى بشت الموسيك لجري قيل له ما يبكي قصير جهاتك لنسرات شتتك يجري قال موسيك قد أبكي أسكم جري لأن غلاما چنكو كركك بحسي في غنبري صلى الله عليه وسلم چنكو وقت يهات يهنارتن جحيلبو بعث بعدي بشتي من يهات يهنارتن يدخل الجنة من أمته بيتنا بحشتش أمتوي أكثر فتر ممن يدخلها إشوانا يتنا بحشت من أمتي إش أمتهم ود إش برهنده أسيد كما جري دلي موسي مب أمتوي با چنكو أمتوي جلقا بهداريوي نكر حتى مستحق هنده بوين كو أبتنا آجري ثم صعد بي إلى السماء السابعة بش بشتهن جبريل أزبر مع السمان حفظ أزبرن كرم بس تفتح جبريل بيا درجه ببت أفتشتها خاص قيل من هذا قصير هاتا كرن أبكيا قال جبريل قد جبريل قيل ومن معك أو كيال جلتا قال محمد قد محمد قيل وقد بعث إليه قد ني جبوي هاتيا هنورتن قال نعم قد بلي قال مرحبا به قلت بخير بتن بتجهك برفره فنعم المجيء جاء أبخش هاتنا في هاتي فلما خلصت وقت أزجهشتي فإذا إبراهيم وسحكم إبراهيم يلوير العصمان حفتي قال جبريل قلت من هذا أبوك فسلم عليه أبا ببتا ورى صلافتي قال قلت فسلمت عليه من صلافكري فرد السلام صلاب من جابه قال إبراهيم قلت مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح مرحبا بكر صالح وبغمبر باش ثم رفعت لي سدرة المنتهى اشتهن سدرة المنتهى بمن هاتا بالذكرن من ديت سدرة أو جدارك بجن سدرة المنتهى چنكو علم ملائكة حتى ويرك بجن اشبلي بغمبري صلى الله عليه وسلم كشك كسك جدار باس نبويا فإذا نبقها مثل قلال هجر بشهو سحكمي في قيوي وكي جركت هجرين جركت هجري بوجيرك اليمن جركت ويرت معلوم ونت مظن في قيويشك وصاي مظن بو وإذا ورقها مثل آذان الفيالة وسحكمي بلغت بداري وكي بهت فيلانة قال بيشتن قوتمن هذه سدرة المنتهى أذا سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار فسحكم چار ربار نهران باطنان دو ربار ادباطن اشناف دانا ونهران ظاهران ودو ربار السربنا اتاشكران فقلت ما هذا بل فقلت ما هذان يا جبريل من قده أبا شهر دونا أي جبريل أبا دون وعد ربارة من بيتي قال قوت أما الباطنان أما أفهرد ربار شناف دا فنهراني في الجنة دو ربار البحش وأما الظاهران أما أبت أشكرا وبسربة فالنيل والفرات نيل وفرات ثم رفع لي البيت المعمور Piştihinge el beytul ma'mur bu minhata diyar kirdi. Evcik han yeke yil asmani. Ka'ba melaiketane. Çinevere tavafi. Yedhuluhu kulle yevmin seb'une elfe melek. Her ruh hafte hizar melaiket et çinevi beyti. Thumme utitu bi inain. Piştihinge amanek bu minhata inan. Min khamrin. اش عراق و اناء امانك ديب من اناء من لبن الشيري و اناء من عسل و امانك ديب من اناء اش هنجبين فاخذت اللبن بجتن من شير بخراك فقال بجتن جوتمن هي الفطرة هذا فطرته هذا ملة اسلامتية انت عليها و امتك تو و امتك يلسر بي دين درست يلسر فطرة السخلم ويطاقش ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم بشتهن جين الرجل سر من هاد نفرت كرن هرو كين جين بش فرجعت بشتن أزغر مبا فمررت على موسى أدبر موسى ربولي فقال قوت من بما أمرت أمر تبكهت يا كرن قال قوت أمرت بخمسين صلاة كل يوم أمر مني هات يكرن هرو أستنجين ذي جابك قال موسى يقول أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم قلت أمتك تنشيت تنجين ذي جهرو بك وإني والله قد جربت الناس قبلك وهنديك أزم أبخذيك ممن بري تخلك جربا وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وأزجلك ميمة بني إسرائيل يارب زيلة زمائمة بيبا فارجع إلى ربك جهر بزفرانك خدخو جارك ودي بلند با فاسأله التخفيف لأمتك جبخازة السر أمتك تسبك بك فرجعت البجتن أزفري فوضع عني 10 خد تعالى دهئن ونخار كيرنا تشل فرجعت إلى موسى فقال مثله بجتن أزفري منك موسى جارك ودي وقوت من فرجعت فوضع عني 10 أزغري ما بخل تعالى ده الديجي إنو نخار كرناسي فرجعت إلى موسى فقال مثله بجن أزغري ما نك موسى جارك ودي وقود فرجعت أزغري فوضع عني 10 ده إنو نخار فرجعت إلى موسى فقال مثله بجن جارك ودي أزغري ما نك موسى جارك ودي وقود فرجعت بجن أزغري فأمرت بعشر صلوات كل يوم أمر مهتكر هرو أزدهن بجفتني بك فرجعت فقال مثله أزفري ما بجارك ودي موسى يقول من هران خده خو بلا هش سذكر لي بك فرجعت البشت أزفري ما نخده فأمرت بخمس صلوات كل يوم أمر مهاتك نهر رؤس بنش نذجب كني بك فرجعت إلى موسى بشت أزفري ما نك موسى فقال قوت من بما أمر أمر تبجهات يكرن قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم بشت من قوت أمر من هات يكرن أس بنش نذجب هرو بك قال بشت موسى قوت من إن أمتك عندك أمتتي لا تستطيع 5 صلوات كل يوم نشت هرو بنش نذجا بك وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أين الوتبه قتين من عالم وجربان ديم يقف بزحمة داي فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك جارك دي هرب زفرا نخدخو بلهيش بنت خار قال يغنبري صلى الله عليه وسلم قوت موسى سألت ربي من أشرب خخاص وخاص حتى استحييت حتى من شرمك جلك جارة من قوتي ولكن أرضى وأسلم أس يرازيما وأس بخو تسليم كم بأمر خدو قال الدجتا فلما جاوزت وقت أس شوير بوري نادى مناد إكي كراغازي قوت أمضيت فريضتي أو تشتي من كريا فرض سر أمتي من بوران وخففت عن عبادي ومن أفتشتها السر عبدتخو سذكر